بسم الله الرحمن الرحيم. البيت من 36 إلى 40، سورة البقرة، قسم الفرش. قوله: وقربة جنا وعذرا أو شمل. قرأ بدل الجيم من جنا وهو ورش، قرأ بسكون بضم الراء من قربة في سورة التوبة: ألا إنها قربة لهم. والباقون بإسكان الراء. وقال: وعذرا أو شمل. قرأ مدلول الشين من شمل وهو روح عن يعقوب، قرأ عذرا أو في سورة المرسلات بضم الذال عذرا أو، الباقون بالسكون كما هو معروف. وقوله: أو، هذه قيد فيها عن عذرا في سورة الكهف. ثم قال: ما يعملون الأول الغيب دول، وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون. هون في البقرة قرأها مدلول الدال من دول وهو ابن كثير على الغيب، وما الله بغافل عما يعملون. الباقون بالتاء على الخطاب. ثم قال: والثاني أكله دنا ظل صفاء. الثاني قوله تعالى: وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة. قرأها هؤلاء نافع، ابن كثير، يعقوب، شعبة، وخلف العاشر قرأوها كذلك على الغيب، وما الله بغافل عما يعملون. الباقون على الخطاب عما تعملون. ثم قال: أمنيته باب الأمان خففا يزيدهم. يزيد أبو جعفر قرأ في أمنيته في سورة الحج بالتخفيف في أمنيته، والياء هنا مفتوحة يترك الفتح ولكن يخفف في أمنيته. ثم قال: باب الأماني، وكذلك باب الأماني يخففه كامل. تلك أمانيهم، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، تلك أمانيهم، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. ثم قال: والرفع والخفض سكن. الياء تقدمنا أنها لعات مفتوحة كيفة أمنيته، إلا أمانية يترك الفتح ويخفف فقط. أما إذا كانت هذه الياء مضمومة أو مخفوضة فهو يسكنها. ليس بأمانيكم، تلك أمانيهم. وقوله: ومعهم بكسر ضم الها ثفن. الثاء من ثفن هو أبو جعفر كذلك، والمعاني ثفن دفعه وتبعه. يقول: هذه الكلمة الأماني إذا كانت مضافة للضمير هم، أماني هم، يقرأها الجماعة أمانيهم بضم الهاء، وهو يكسر الهاء هنا لوقوع الياء الساكنة قبلها، تلك أمانيهم بالكسر. وقوله: همز خطيئته بمد إذ ثنى. الهمز من إذ نافع، الثاء من ثناء أبو جعفر. قرأ: وأحاطت به خطيئته على الجمع، وهو معنى مد الهمز. الباقون على الإفراد والقصر اللي هو معنى القصر، خطيئته. ثم قال: لا يعبدون غيبه رضا دنا. رضا حمزة والكسائي الدال ابن كثير يقرؤون لا يعبدون على الغيب، وهو قوله تعالى: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا يعبدون إلا الله. والباقون على الخطاب لا تعبدون إلا الله. وقوله: وحسنا شفا ضبات وبضم مع السكون لسواهم لزم. المشار لهم بشفاء حمزة والكسائي وخلف العاشر، الله، يعقوب، قرأوا: وقولوا للناس حسنا بفتح الحاء والسين. الباقون بضم الحاء وسكون السين، وهو معنى قوله وبضم مع السكون لسواهم لزم، والله تعالى أعلم.